ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا في درس اكتساب نيل الأوتار باب من تحيض ستا أو سبعا بفقد العادة والتمييز. وإليه هذا الباب، باب الصفرة والقدرة بعد العادة، أي سائل أصفر أو سائل مكدر يميل إلى اللون البني يكون بعد اغتسال المرأة وطهورها وانتهاء عادتها. إذا كان هذا موجودا في أيام الحيض فحكمه حكم الحيض، وإن كان بعد انقضاء الحيض مجيء الطهر وذهاب العادة فلا يعد حيضا ولا يمنع المرأة من الصلاة. عن أم عطية تحت هذا الباب عدد من الأحاديث. أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر البخاري بعد الطهر. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وأخرجه إسماعيل في مستخرجه بلفظ: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني في الحيض. وللدارمي بعد الغسل. قال الحافظ: وقع بالنائب والوسيط زيادة في هذا وراء العادة، وهي زيادة باطلة، هذا اللفظ غير ثابت. وأما ما روي عن من حديث عائشة بلفظ: كنا نعد الصفرة والقدرة حيضا، وقال النووي في شرح المؤدب: لا أعلم من روى بهذا اللفظ. إذا الآن معنى حديث الباب: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. هذا حديث أم عطية. كنا المراد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي واستنباط. وهذا مرفوع، هذا مرفوع نعم، وليس موقوفا على أم عطية. هذا الأمر. الأمر الثاني: هناك ألفاظ كنا لا نعد الصفرة والقدرة وراء العادة، هذا اللفظ لا صح. طيب اللفظ الثاني والثالث: كنا نعد الصفرة والقدرة حيضا، وهذا أيضا لا صح. وفي المسألة مذاهب وأقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله من كلام الإمام الشوكاني الشرح. طيب أما فقه الحديث، يقول الحديث يدل على أن الصفرة والقدرة بعد الطهر ليست من الحيض، يعني هي من آثاره وليست هي بحيض على الحقيقة، إنما هي من آثاره. وأما في وقت الحيض فهما حيض. وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك، وقال هذا محمد بن الحسن ومالك والليث والعنبري، وفي رواية عن القاسم وعن النصر وعن الشافعي. قال في البحر مستدلا له: إذ هو أذى، ولقوله تعالى: حتى يطهر، ولقوله لحمنا إذا رأت رأيت أنك قد هرطي واستنقيت فصلي. في رواية عن قاسم ليس حيضا إذا توسطه الأسود عنده الأسود. لحديث إذا رأت الدم الأسود إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. لكن هذه اللفظة لا تصح حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. إنما المرأة تعرف طهرها بأمرين، بخروج القصة البيضاء أو بالجفاف أو بالجفاف. إذا الآن برحب فيكم، عرفنا من الذين ذهبوا إلى أن هذا ليس بحيض، الصفرة والكبرى بعد انتهاء الحيض وبعد اغتسالها وراء العادة. يقول زيد بن علي الهادي المؤيد بزاء بطلب وابي حنيفة ومحمد ومالك والبيت والعنبري، وفي الوادي عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي. معناه قال في البحر مستدلا له استدل بالآية حتى يظهر بالمفهوم أنه إذا طهرت وكان قدرة أو صفرة لا يكون حيضا، وهذا استدلال صحيح ينطبق مع حديث المعطي كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. طيب تعالوا بنا ننظر بقية كلام الإمام الشوكاني وقوله كنا لا نعد القدرة يعني لا نعتبرها، لا نعد أي لا نعتبرها حيضا. كنا لا نعد القدرة سائل مقدر يميل إلى اللون البني، والصفرة في أيام الحيض حيضا، ولكونه ماء أذى من الرحم فأشبه الدم. يقول وقولها كنا لا نعد، يقول سقط من الأصول المثبت من حديث الباب كنا لا نعد القدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا. يعني المقصود بارك الله فيكم بعد أيام الحيض، ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر والشافعي وملون عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم، وهذا غير صحيح ما دام المرجوح لا يعتبر لأنه من آثاره لا قبله. ورد بأن الفرق تحكم، تفرقة من التحكم لأن الأدلة قامت على غير هذا. وفي رواية عن الشافعي إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا، هذا حاصل ما في البحر. وحديث الباب إن كان له حكم رفعي كما قال بل هو مرفوع لأنه منسوب ومضاف إلى زمن استمراري ونزول الوحي وعهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه، ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للقدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور. هذا خلاصة ما في هذا الحديث من شرح وفقه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، أي من آثار الحيض وبقايا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. طيب يقول الحديث اسناده نعم الشيخ متى يوجد ان المراد كل ما في زمانه الى علمه ثم قيده بالعلم قيده بالعلم لا يشترط، لان الله اطلع والوحي ينزل، ولذلك كان جابر يقول كنا نعزل والقران ينزل. انا شيخ ولو كان في هذا الشيء يخالف لنزل القرآن به لنزل الوحي. الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة: أم بكر لا يعرف حالها. وبقية الإسناد ثقات والحديث حسن والمنذري. الحديث هذا في بعض ومن الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر، يعني معناه يلتقي مع حديث أم عطية والعمدة على حديث أم عطية. وأيضا حديث أم عطية مأخوذ أو مستنبط من القرآن من الآيات من آيات النهي عن إتيان المرأة في الحيض وبيان أن الحيض أذن. قال: وبقية الإسناد ثقات والحديث حسنه المنذري. والمنذري متساهل في التحسين. ومن أدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الظهر قد تقدم الخلاف في يعني حكاية المذاهب والأقوال كما جاء في البحر. قوله يريبها بفتح الياء أي تشك فيه هل هو حيض أم لا، يقال رابني الشيء يريبني إذا شككت فيه. إذن كم بابا مضى معنا؟ باب واحد، باب الصفرة والقدرة بعد العادة، أي باب حكم الصفرة والقدرة بعد العادة والطهر وكيف نعامل الصفرة والقدرة هذه وما الحل فيها، ولو كانت الصفرة والقدرة في دم الحيض كيف حكمها وحكمهما، هذه مسألة تحتاج إليها المرأة كثيرا وربما يشتبه عليها. رب امرأة إذا طهرت يأتيها الصفرة والقدرة فتظن أن بها حيضا فتمتنع عن الصلاة، فكان لزاما على المرأة أن تتفقه في مثل هذه المسائل. كذلك الرجل إذا تفقه ليعلم أهلها ويجيب على السائل إذا سأله عن مثل هذه المسائل والأحكام. وتحت هذا الباب كما قلت لكم حديثان، حديث أم عطية هذا واحد، والعمدة عليه في هذا الباب كلنا نعد السفرة والقدرة أي لا نعتبرهما بعد الطهر شيئا أي لا نعدهما حيضا. والحديث الثاني عن عائشة وفيه ضعف، ولذلك ذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في العلل، ابن أبي حاتم في العلل. وكما قلنا العلة في ضعف جهالة أم بكر هذه، جهالة أم بكر التي يعني روت عن عائشة. طيب، يقول من بارك الله فيكم: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، يعني لا تغتسل لا يلزمها غسل، إنما يجزئ في حق المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين أي فريضتين لوضوء واحد. معنى والمستحاضة لا شك أن الاستحاضة حدث يوجب الوضوء معناه وينقضه، وقاسوا على المستحاضة الرجل صاحب انفلات الريح وسلس البول وسلس المذي وسلس المني وما إلى ذلك، كل هؤلاء حكمهم أن يتوضأوا لكل صلاة. عن علي بن ثابت عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أطرائها أي أيام حيضها. طيب، ثم تغتسل، يعني في حاشي عندي يقول هذا حديث ضعيف لكن معناه موجود في نصوص أخرى ثابتة أمر الوضوء لكل صلاة. أما الاغتسال فإنه لا يصح، الاغتسال لكل صلاة لا يصح، إنما ثبت من فعل المرأة التي أفتها النبي عليه الصلاة والسلام من اجتهادها هنا لا بإلزام من الشارع. قال عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مستحاضتي تضع الصلاة أيام أقرأها ثم تتشر وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه الترمذي وقال حسن. وهذا من تساهل الترمذي أيضا. وفي بعض المواضع سكت ولم يقل حسن. يقول الحديث لم يحسن الترمذي كما ذكر المصنف بل سكت عنه. وأيضا يدلنا هذا بارك الله فيكم على بعض الأوهام التي يقع فيها الإمام المجد بن تيمية رحمه الله. بعض الأوهام تتعلق بالتخريج، بعض الأوهام تتعلق ببعض الألفاظ أو التصحيح والتحسين، قد نبهنا على ذلك من قبل. في نسخة منتقل أخبره يقول الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس في شرحه وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ثابت. من عدي بن ثابت؟ عدي بن ثابت قص الشيعة. والقص يعني الواعد، القص يعني الواعد معناه، وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير. طيب ابن قيس الكوفي والذي قال عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى فقيه كله واحد. قال يا ابن معين ليس حديثه بشيء، اللي هو الراوي عن عدي بن ثابت معنى يقول ليس حديثه بشيء، وهذا تضعيف شديد من ابن معين رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضا أنه ضعيف، ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بقوي عندهم ولم يرضاه عن ابن سعيد. وقال النسائي ليس بقوي. وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان اشترط حتى لا يدري ما يقول، لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي سألت محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقلت علي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد علي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعمل به. وقال الدارقطني في عدي المذكور هو عدي بن عبان بن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصار، وهم من قال اسم جده دينار. وعدي هذا من الثقات المخرج له بالصحيح بن عدي بن ثابت يعني قص الشيعة. طيب يقول وثقه أحمد بن حنبل وقال أبو حاتم صدوق. إذا علة الحديث هذا يكون في الراوي عن عدي بن ثابت، ليس في عدي بن ثابت نفسه. طيب والأعمش عن حبيب يقول وثقه أحمد بن حنبل وقال أبو حاتم صدوق. وقال أبو داود في سنن حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها لا يصح منها شيء، ليس العلة من قبل عدي بن ثابت. وذكر في آخر الباب إشارة إلى صحة حديث أمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفي خلاف. وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة أنا مرفوعا وعن حجاج أنا مرفوع، كذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير مرفوعا ذكره المزيد في الأطراف. والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل بكل صلاة، كلمة تغتسل كل صلاة حقيقة استنباط الإمام الشوكاني من هذه اللفظة ليس صريحا، يعني ليس راجحا وليس مقبولا، يعني تحمل يمكن أن تحمل كلمة ثم تغتسل، أي تغتسل من الحيض، تغتسل من الحيض، إنما فهم الإمام الشوكاني من هذا النص أنها تكرر الاغتسال والوضوء. لا، الذي يظهر من هذا النص في الحديث مع أن فيه ضعف أن الاغتسال لا يتكرر، إنما الاغتسال فقط من الحيض عند تمييزها الطهر من الاستحاضة أو الحيض من الاستحاضة. فكل فمشة وكان الحديث يدل على أن المصحاضة تغتسل لكل صلاة، لا الظاهر الوضوء لكل صلاة، أما الاغتسال لا. والحديث يدل على أن المستعدات تصل لكل صلاة. قد تقدم الكلام على ذلك. شوف نحن قررنا الكلام هذا. متى؟ يعني فخش الوقت طال بس. تمام؟ والحديث يدل على أن المستحب تقدس من كل صلاة. وقد تقدم الكلام على ذلك. أو كل فترة تقدم الكلام على ذلك. شوف إزاي؟ يعني ده من الأعاد. سيسفري. ويدل أيضا أنها تتوضأ. أنها تتوضأ عند كل صلاة. قد ذهب إلى ذلك الشافعي. وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور. واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده وبما ثبت في رواية الزبير لفظ وتوضأ وتوضأ بكل صلاة وغير ذلك. وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت فلها أن تجمع بين شريطتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حميش وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتوضأ بوقت كل صلاة. وستعرف يعني ستعرف أنت قريبا أن رواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعموا. فإن قيل إن الكلام على حد مضاف والمراد لوقت كل صلاة فيجاب بما قاله الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل. فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة. ليه؟ لأن الحديث فيه ضعف. وبما في حديث أسماء بلفظ وتتوضأ فيما بين ذلك. وقد تقدم وبما ثبت في رواية للبخاري من حديث عائشة وقد تقدم وسيأتي. وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حميد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة استحاضت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا لا اجتنب الصلاة أيام محيض ثم اغتسل وتوضأ لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير فهو أحمد وابن ماجه. عندكم تعريف على تصحيح هذا الحديث ولا شيء؟ يقول الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ورواه مسلم في الصحيح بدون قوله وتوضأ لكل صلاة. وقال في آخره حرف تركنا ذكره. قال البيهقي وقوله وتوضأ وتركها طيب أو تركها لأنها زيادة غير محفوظ. وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا روى الدارمي والطحاوي أخرج أيضا البخاري. قد أعل الحديث أو أعل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير إنما سمع من عروة المزني. يعني في اشتباه في راويين بسبب اشتباه الأسماء. فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس. وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول. وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي وعن سودة بنت جمعة رواه الطبراني الحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. قد تقدم الكلام فيه وقسنا عليه ايش يا أخنا فريد؟ سلس البول انفلات الريح سلس المني سلس المني وما إلى ذلك. يصلي على حالته يتوضا لكل صلاة ويتحفظ ويصلي على حالته ولا يمتنع عن الصلاة ولا يمتنع عن الصلاة. قد تقدم الكلام فيه ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض كذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك. قد تقدم البحث فيه في مواضع. ها يا شيخ ولي ها بدأنا؟ نعم هنبدأ ولا لا؟ برضه نكرر نكرر؟ هنبدأ من هنا؟ لا يشوف الباب المعروف تمام نعيد برضه ما في مشكلة إن شاء الله. العلم بيعاند بيقرر. عن القراءة الأولى نمر الفوائد، القراءة الثانية فرض الفوائد أخرى غير الأولى. ايش عندك يا شيخ وليد؟ في ترك الإمام مسلم زيادة وتوضيع لكل صلاة. هل هذا عمل مسلم في صحيح؟ أنه إذا ضاع نصرك ولم يذكرها؟ يلزمش هذا رأي وجهي هذا. لا يلزم أن تكون في نهاية البحث شاذة غير محفوظ. ممكن تكون حفظت من طريق اخر ومن اسناد اخر. بارك الله فيكم. باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها، وهذه مسألة كما تعلمون فيها كلام كثير لأهل العلم. عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوا ولم يجامعوهن في البيوت. ها؟ هذا من التنطع، هذا من التنطع. المرأة إذا حاضت عند اليهود لا يخلطون في الغرفة، لا، هذا من التنطع. وعنهم قتلوا الأنبياء، أشهد الله لا يوفيه، وهم أهل فساد في الأرض، لكن ربك لهم بالنصار كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. نعم. يقول عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوا ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لا يجامعوهن في البيوت معناه إيه؟ مخالطة، مخالطة. فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط في آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، شوف التوسط، دين وسطية معنا في كل المجالات، في كل المجالات. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، هو الجماع إلا البخاري. طبعا العبارة هذه اختلف الفقهاء فيها على مذاهب كما سيأتي معنا. يقول قوله فسأل السائل عن ذلك، السائل عن ذلك من هو؟ وسيد بن الفضيل وعباد بن بشر. والعلماء دائما يتحرون هذه الروايات، يمشون وراءها مبهمات، بيسموها المبهمات في الأحاديث مش في الإسناد. ليس في الإسناد، المبهم في الإسناد شيء والمبهمات في الأحاديث شيء آخر. صح؟ وضحت هذه ولا ما وضحت؟ مش وضحت؟ يعني سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، فيمشي الحفاظ والشراح يبحثون من هذا الرجل الذي جاء ذكره في الحديث السائل. حتى ان ابن حجر مرة من مرات في بعض الاحاديث ان ملكا من الملائكه يعني مشى ليكتب كذا وكذا من الثواب لذكر قاله بعض الصحابه رضي الله عليه. يقول ابن الحور بن حجر فاستقرات الكتب والاسانيد والروايات لاعرف اسم هذا الملك. هذا يعني هم عالي يعني عند العلماء والحفاظ، عايز يعرف من هذا الملك، هل هو مثلا ميكائيل، هل هو فلان، هل هو كذا، هل هو كذا. فبارك الله فيكم، كل هذا من حرص العلماء على الوقوف ومعرفة المبهمات في الأحاديث. أما المبهم الإبهام في الإسناد شيء آخر، الإبهام في الإسناد مما يضعف الإسناد. يقول هنا السائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وقيل شوف إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح. قاله الواقدي، من الواقدي؟ محمد بن عمر الواقدي ومطروق، وإن كان حجة في التاريخ، والصواب الأول كما في الصحيح، والحديث يدل على حكمين. واحد تحريم النكاح. طب ما احنا عايزين برضو من اخواننا يستحضروا لنا ويذكروا لنا الاشياء اللي تتعلق بالحيض. تحريم النكاح هذا واحد، صح؟ تحريم الصوم الثاني، الصلاه الثالثه، ها؟ ما بقي شيء؟ المنع من الطواف بالبيت الا عند الضروره، ها؟ كان تكون امراه في رفقه وهي من الاعفاض. البلاش، البلاش العام أنت ليش لأنه بتنعيش في الكعبة البلاش. طيب خليك معنا، البلاش خليك معنا النهضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. معنا يا إخوة؟ طواف الوداع ساقط عن الحائط رخص وتخفيف، بقينا في طواف الإفاضة. معناه إن كانت المرأة من أهل المكة تصبر حتى تطهر، فإن كانت المرأة ليست من الأفاض قريبة من مكة وتستطيع ترجع لا بأس، أما إذا كانت من الأفاض ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر فإنها إذا استحفظت بحفاظة وطافت فإن هذا من باب الضرورة ولا شيء عليها. وأحتى بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمر المصحف، أمر قراءة القرآن أول حاجة، إذا احتاجت حائض لقراءة القرآن تقرأ فلا مانع ولا دليل، لأن الحيض أمر كتبه الله عليها. طب مس المصحف، إذا احتاجت إلى مس المصحف فبقدر الإمكان، إن كان بحائل وحاول أن تجعل حائلا، إن لم تجعل حائلا فلا شيء عليها، واحتاجت لعلها تكون معلمة، لعلها تخشى أن تنسى القرآن فلا بأس، لأنه الحيض ليس بيدها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عائشة أن تناولها الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. معناه طيب اذكروا لنا اشياء اخرى، ها الطلاق، ها لا تطلق المرأة وهي، والصحيح لو طلق زوجها وهي حائض ان الطلاق يطلق، هذا قول جماهير اهل العلم معنا خلافا للشيخ ابن تيميه ومن قال بقوله من المتقدمين عرفتم يا اخوه، مع ان الطلاق في الحيض من الطلاق البدعي، من الطلاق البدعي. ها أقول لنا أشياء نصف حديث أقول الشيخ حمدي الآن نتكلم أو سمحنا له حديث يا بيان كنت لنا أشرحها لي. طيب أقول لنا الأشياء يلا بسم الله. بقينا هل تركض في المسجد أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم ومذاهب وأقوال، والرجعة أنها تمكث ما دام هي متحفظة وتأمن ألا تلوث فراش المسجد لا بأس. تمام. طب هل تحضر المحاضرة في المسجد أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع ما يصنعه الحاج غير أن تطوفي في البيت. طيب في مصلى العيد تعمل ايه؟ بتروح بعد الصلاه تعتذر شويه. شوف ازاي. طيب في حاجه ثانيه، في احكام اخرى اذكرونا فكرونا. طب الاستحاضه برضه لها احكام، على كل حال الحيض يتعلق باحكام والاستحاضه يتعلق باحكام، وفي فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه. عرفنا؟ تعالوا نكمل مسألة هذه بارك الله فيكم. يقول والحديث يدل على حكمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال أما الأول هو تحريم النكاح وجواز ما سواه بإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريح، ومستحل كافر وغير المستحيل إن كان نسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريم أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. سيأتي معنا ذكر أمر الكفارة بالدينار أو الدرهم أو ما إلى ذلك وسنتكلم عليه إن شاء الله. لكن تحت هذا الباب عدة أحاديث اللي هو باب إيه؟ باب تحريم وطئ الحائط من فرق وما يباح منه. عدة أحاديث، أول شيء حديث أسيد السؤال لو أنس بن مالك وسؤال أسيد بن عطية. خلونا نحصل الأحاديث عشان نعرف ما تحته، ما تحت الباب. وعن أكرم عن بعض زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعن مسروق بن الأجدع عن عائشة، وعن حرام بن حكيم عن عمه. بقي الشيخ؟ الشيخ وليد؟ ها؟ وعن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا. الحديث هذا الذي تحت هذا الباب معنى يقول تعالوا ننظر. يقول النكاح الجماع محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة، ومستحل له كافر وغير مستحل إن كان نسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، إنما فاعله بارك الله فيكم متعمد الصواب التوبة و عدم الرجوع إلى هذا والاستغفار والندم، وليس في أحاديث الكفارة بدرهم ودينار حديث يصح. وإن وقعها عامدا عالما بالخير والتحريم مختارا قد ارتكب معصية كبيرة نص على كبارها الشافعي صحيح. وطيب يقول وتجب أن نحن طيب وتجب عليه التوبة، وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة. وأما الثاني أعني جواز ما سواه فهو قسمان. شو الكلام؟ كلام العلماء كلام متين حكيم مرتب ونص مفيد رحمة الله عليه. قال القسم الأول المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمسة أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء. شو ازاي ما فيش فيها خلاف؟ اذا بذكر لك مواضع الاجماع ومواضع ايه النزاع. يقول وذلك حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الاجماع على الجواز جماعه، وقد حكي عن عبيده السلماني وغيره انه لا يباشر شيئا منها بشيء منها، وهذا ليس عليه دليل. وكما قال نقول غير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردودا بالحديث الصحيح وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. القسم الثاني فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعين. الأقوال بارك الله فيكم هي ما يقوله الإمام، ما يقوله الإمام. قول الشافعي كذا، قال الشافعي قال أحمد كذا، معنا؟ والوجوه ما جاء من الأتباع والتلاميذ قاسوه على قواعد المذهب. في فرق بين الوجه الفلاني في المذهب والقول الفلاني في المذهب، بينهما فرق. القول هذا قول الإمام نفسه، إنما الوجه وجه عند الشافعي. المقصود استنباط الأتباع من بعض الإمام والتلاميذ من بعض الإمام، استنبطوا وقاسوا على قواعد المذهب فقالوا يقول. لذلك يقول ايه القسم الثاني فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر، وفي ثلاثة ايه وجوه لأصحاب الشافعي، عشان نفرق بين القول والوجه والرواية. احنا معنا ثلاثة أشياء، عندنا قول، عندنا رواية، وعندنا ايه وجه. انتبه عشان لما نقرأ كتب المذاهب نعرف. يقول قال قول لأحمد، قول للشافعي، لا رواية عن أحمد، رواية عن الشافعي. معنا يا إخوان أو وجه عند الشافعية، وجه عند الحنابلة، وجه عند المالكية، يختلف هذا عن ذا بينهما هو. وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي، الأشهر من التحريم، والثاني عدم التحريم مع الكراهة، والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز. قد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة، وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، من ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعب والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأصبغ بن القاسم بن مالك وإسحاق بن راهوية الإمام وأبو ثور بن المنذر وداود بن علي الظاهري. وحديث الباب يدل على الجواز لتصريح التحليل كل شيء ما عدا النكاح، فالقول بالتحليل سدا للذريعة لما كان الحوم حول الفم مظلة الوقوع فيه، لما دلت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ من رفع حول الحمى يوشك ان يوقعه وله الفاظ عندهما وعند غيرهما. ويشير الى هذا الحديث لك ما فوق الازار وحديث عائشه الاتي لما فيه من الامر المباشره بان تأتذر، وقولها في روايه لهما وايكم يملك ارباه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه. وعن عكرمة عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الخير شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن أجدع قال سألت عائشة ما للرجل من امرأتي إذا كان حائضا؟ قالت كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخ. وعن حرام بن حكيم عن عمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود. قلت عمه هو عبد الله بن سعد. قال حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا. حدثنا موسى ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة رضي الله عنه. ورجال الإسناد ثقات محتج بهم بالصحيح. قد سكت عنه أبو داود والمنذر. وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود. ليس هذا على إطلاق. ما سكت عنه أبو داود فيه ما هو يحسن وفيه ما هو يحسن لغيره وفيه ما هو ضعيف ووهنه شديد. وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن حديث الصالح للاحتجاج. ويشهد له ممكن يكون صالح الاستشهاد لا يلزم يكون صالح الاحتجاج لأنه قال وما سكت عنه فهو صالح. اختلف العلماء في تفسير كلمة فهو صالح، هل صالح للاحتجاج أم صالح للاستشهاد؟ هذا أمر اختلف فيه وجهات نظر العلماء. ولذلك وضع قاعدة عريضة مضطردة في كلمة أبي داود هذه ليس الأمر صوابا فيها. ويشهد له حديث الأمر بن التزار وحديثه لك ما فوق المزار. وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ بن التلخيص ولم يتكلم عليه. وإسناده من سنن أبي داود فيه صدوقات وقضيته ثقات. وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال ليس من قوي. وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأرقش. ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي. فإن كان هو الأرقش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد. قال خاضبنا نعرف أحدا واتقه. وأيضا عبد الرحمن بن عائب راوي عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي المرسلة. وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسال. والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع الشيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه. فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خص طبيعه عموم كل شيء مذكور في حديث أنس وعائشة. ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال عن جواز. والخلاف في جواز وعدمه قد سبق في أول الباب. وعن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر بإزار فوق حيضتها ثم يباشرها. متفق عليه. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظم. قوله أن يباشرها المراد المباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع. قوله أن تأتذر في رواية البخاري تأتذر قال بالفتح والأولى والأولى أفصح. والمراد بالانتظار أن تشد إزارا تستر به سرته وما تحتها إلى الرؤوس. قوله فور حيضتها بفتح الفاء وإسكان الواو ومعناه كما قال الطاوي كما ذكره المصنف. وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. والكلام على تلك الحديث فيه قد تقدم. باب كفارة من أتى حائضا. من هنا نبدأ؟ طيب خليكم معي ركزوا. عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. معناه في اختلاف ولا ما فيه؟ في اختلاف. كان بدينار وما هو بنصف دينار. طيب وسيأتي أكثر من هذا. ومع ذلك هذه الأحاديث لا صح منها شيء. قال وقال أبو داود هكذا رواية الصحيح. قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. في رواية أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الحائض تصاب دينار فإن أصابها وقد أقبل الدم عنه ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى رواه أيضا الدرقطني وابن الجارود وكل رواتها مخرج له الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد بالبخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا. قد صح هذا الحديث الحاكم وابن القطان وابن بطيط العين. قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن نص عن ابن عباس وقيل تذهب إليه وقال نعم. وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفع شعبة والصحيح عدم الرفع والرفع شاذ. وقال القاسم بن أصمع وفيه اضطراب. وقال القاسم بن أصمع رفعه غندة. قال الحافظ والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتن كثير جدا والجر عنه بما ذكره ابو الحسن ابن القطان ومن قال صح الحديث أن الإعلال بالاضطراب خطأ وابن القطان من المتساهلين في التصحيح. والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل ولا يضر أن يروى من طرق أخرى ضعيفة. فهم إذا قالوا رؤيا فيه بدينار ورؤيا بنصف دينار ورؤيا باعتبار صفات الدم ورؤيا دون اعتبارها صفات الدم معناها أن الدم في الفور في الحيضة في أولها يكون كثيرا وفي آخرها يكون خفيفا وفي وسطها كذا كل هذه أمور لا تستطيع ولا تنظر هي مضطربة فلا يبنى على مثل هذا الأمر. وسيأتي أيضا من ضعفه من العلماء يقول ورؤيا دون اعتبارها ورؤيا باعتبار أول الحيض وآخره ورؤيا دون ذلك ورؤيا بخمسين دينار شو ازاي ورؤيا بعتق نسمة يعني بعتق نسمة وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره. ثم أخذ في التصحيح حديث عبد الحميد وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا حديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. اشمعنى زعموا يكون الزعم باطلا أو ظنا؟ لا معنى قالوا قال الخطابي والأصح أنه قصر مرفوع لكن هذا أيضا في اجتهاد الخطاب لكن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يأتي دليل صريح في المسألة. وإجابة عن دعوة الاختلاف في رفع وقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي علي رفعوه عن شعبة وكذلك وابو بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الله بن عطاف الخفاف. قال ابن سيد الناس من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفاه. وأما قول شعبة أسنده لي الحكم مرة وقفاه مرة قد أخبر عن المرفوع الموقوف أن كلا عنده ثم لو تساوى رافعوه مع واقفين لم يكن في ذلك ما يقتح فيه. قال أبو بكر الخطيب اختلاف الروايتين في ربع الوقت لا يؤثر في حديث ضعف ومذهب أهل الأصول لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى والأخذ بالمرفوع أخذ من زيادة وهي واجبة القبول. قال حافظ وقد أمعن ابن القطان قولة التصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب والإمام كتاب لابن دقيق العيد. قال فكم من حديث قد اهتدت به فيه من الاختلاف أكثر مما في حديث هذا كحديث بئر البضاعة وحديث القلتين ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المؤلف والتنصيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقه. وتابع النووي في بعض ذلك بالنص الصراح. وأما الرواية الثانية من حديث الباب وأخرجها مع الترمذي البيهقي والطبراني والطبراني وأبو يعلى والدارمي وبعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مدسر وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مدسر وخصيف في مقال وعبد الكريم مختلف فيه وقيل مجمع على ترك وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال. وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نحو البياطي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والحديث يدل على وجوب الكفار على من وطئ امرأته وهي حائض وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن أيضا في خلاف مسألة من ناحية الفقه في خلاف والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاع وإسحاق وأحمد في الرواية الثابتة عنه والشافعي في قوله القديم واختلف أولئك الكفار. قال الحسن وسعيد عتق رقبة وقال البطون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف دينار بحسب اختلاف الرواية واحتجوا بحديث الباب. وقال عطاء بن أبي مليكة والشعبي والنفعي ومكرول والزهري وأم الزناء وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب والسختيان وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة والأصح عن الشافعي وأحمد بإحدى الروايتين وجماهير من السلف إنه لكفارة عليه بل واجب الاستغفار والتوبة. وهذا هو الصحيح لأن الأحاديث لا تطمئن النفس إلى تصحيحها. وأجاب عن الحديث بما سبق من المطاع قال والأصل أيضا الدليل الثاني الأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة. وقد عرفت انضغاط الرواية الأولى من حديث الباب فالمصير إليها متحتم وهذا في اجتهاد الإمام الشوكاني ورأيه. وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. قال المصنف بعد أن سبق الحديث وفيه تنبيه على تحريم الوضع قبل الغسل انتهى. وهذه أيضا مسألة مختلفة فيها هل إذا ظهرت المرأة ولم تغتسل بعد هل لزوجها أن يجامعها؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جواز الوضع أما جمهور أهل العلم فيمنعون حتى يظهر فهموا وقالوا حتى تطهر من حيث وتطهر بالاغتسال أيضا. قال وفيه تنبيه على تحريم الوضع قبل الغسل انتهى. باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. معنا إخوة كم بابا بقي معنا إخوة حتى ننتهي من كتاب أبو الحي صلوا لنا أو قد انتهينا وزعنا ثلاثة شوف كده باب إيش يا محمود باب إيش باب صلوا الحائض ما قرأنا باب وضع المصطحات ثم بعد ذلك كتاب النفاس ها طب كتاب النفاس فيه كم باب بابان يمكن بابان باب اكثر النفاس والباب بارك الله فيكم سقوط الصلاه من النفاس وبعد هذا كتاب الصلاه ان شاء الله كتاب الصلاه معنا نكتفي بهذا القدر يا اخوان على امل نلقاكم بكم ان شاء الله مع هذا الكتاب يوم الجمعه صباحا باذن الله هنا في المسجد. درسنا اليوم ان شاء الله بعد المغرب باذن الله عز وجل في مسجد التوحيد كتاب روضه المتنزه كما هو المعتاد. كتاب الزكاه، احكام الزكاه ومباحث ومسائل الزكاه. خلاص يا اخوان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.